يسأل عن صحة أو درجة الأحاديث التي وردت في تغيير المكان بعد الصلاة الفريضة وقبل النافلة. هو جاء في قول عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها أي الأرض بما عمل، تفسير ذلك بما عمل العاملون عليها. وأيضا في قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، قيل يعني عندما يموت الإنسان يبكي عليه مكان الذي كان يتعبد فيه. نعم، فهناك حديث أن من السنة تغيير المكان، لكن لا تصح هذه الحديث إلا حديث معاوية بن أبي سفيان الذي خرج مسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم الإنسان أو يخرج. نعم.